حمشي من سكات وبودع أملي فيك يا حلمي بسرعة فات لما تعشمت بيك جاية بسلم عليك ودعني باهتمام سلام أنا تقريبا مشيت أشوف وشك بخير أنا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد لقانا الأخير مش بستطعم كلام يا سنين عمري وبقيتها اللي أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام يا سنين عمري وبقيتها اللي أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام سلام انت وانا باختصار بينا ما فيش اتفاق جوانا فيه انكسار برانا فيه كبرياء مع اننا من الفراق محناش طالعين سلام Thank you.